بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، احنا كنا في المرة السابقة بنتكلم في الاختيار المخطوبة، وتكلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تنكح لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فده الاختيار بالنسبة للزوجة، يبقى الاختيار الأول على أساس الدين، وبعد كده قد تكون على دين وجميلة وذات مال وذات حسب، لا بأس، ما فيش مشكلة، لكن نحن نختار على أساس المال ونهمل الدين، أو نختار على أساس الجمال ونهمل الدين، أو على اختيار الحسب ونهمل الدين، فإن هذا اختيار فاسد وخلاف اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختيار الزوج: على الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فإن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الديانة لوحدها مش كافية، لأن الدين ده فيما بينه وبين الله، هو رجل عابد، صوام، قوام، غير ذلك من الأشياء، هذا في نفسه، لكن لابد أن يكون له أخلاق حسنة. أولا، بداية الأخلاق أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. لما تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص، وأتى عمرو بن العاص يزور عبد الله، فوجد امرأته مبتذلة، يعني غير متزينة شيء من هذا، فلما سألها قالت إن عبد الله ليس له فينا حاجة. فأتى عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ابنه، ده اللي فيه الإنصاف والعدل. يعني هو لما راح زار، كان راح يطمن على عبد الله، فلما وجد أن زوجة عبد الله مهضومة الحق، انتصر لها على ابنه، وهذا هو منتهى العدل والإنصاف. وبهذا ساد الصحابة رضي الله عنهم الدنيا كلها بسبب العدل والإنصاف. فأتى يشتكي عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قال: نعم. قال: صم يوما من كل شهر. قال: إني أطيق أفضل من هذا. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أطيق أفضل من هذا. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. في حقوق لازم تؤدى. أنا مش معنى أن أنا عابد في نفسي أن أنا أضيع حق الآخرين، في حق للزوجة، في حق للأولاد، في حق للآباء والأمهات، في حق للأرحام، في حق للجيران، في حق للضيف، كل دي حقوق لابد أنها تؤدى. يعني واحد يقول لك: أنا ليس لي في الدنيا حاجة. طب أنت معك زوجة وأولاد، من أين يأكلون؟ ما بيشتغلش، قاعد يقول لك: أنا زاهد في الدنيا، هقعد في الجامع أصلي. طب تزوجت ليه؟ أنجبت أولاد ليه؟ ما دي مسؤولية أهم من أن هو ينشغل بعبادات النوافل، أن هو يطعم هؤلاء. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقود، يعني ده يكفيه إثما يدخله النار أن يضيع من يقود. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دي قضية أخلاقية. والأخلاق طبعا من الإسلام، لأن الإسلام كله أخلاق، حتى العقيدة أخلاق، حتى العبادة أخلاق، حتى المعاملة أخلاق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالناس فاكرين الأخلاق يعني ما يكذبش يعني ما يخلفش الوعد، لا، ده الدين كله أخلاق، ده الدين كله أخلاق. فنجد واحد عابد وبخيل، واحد عابد وبخيل هيأكل زوجته رغيف في اليوم، يجيب لها فلفلتين، وعنده أموال بيكنزها، يقول لك أنا زاهد، أنا بأكل القليل من الطعام، أنا كذا. هذا في نفسك، إن شاء الله ما تأكلش، إن شاء الله ما تأكلش خالص، لكن لابد أن تطعمها ما كانت تأكله عند والديها قدر الاستطاعة، تنفق من السعة أو من الضيق. إذا كان أنت ما عندكش مال تنفق على قدر مالك، عندك مال تنفق عليها على قدر المال، لابد من هذا. فالبخيل هذه صفة رديئة وصفة مذمومة، أن يكون إذا غضب سب وشتم ولعن وضرب وكذا في المرأة، يبقى لابد أن احنا لا ينتقي لها رجل غضوب ولا رجل بخيل ولا رجل سيء الخلق مثلا يسب ويشتم ويلعن وغير ذلك من الأشياء، ولا كذاب ولا غشاش ولا، يعني لابد أن ينتقي، لأن الأخلاق هي دي اللي هنختارها هنحتاجها عند الاختلاف. ودايما الناس وهم متفقين بيبقوا سمنة على عسل زي ما الناس بيقولوا، يعني يبقى الناس كده تمام مع بعض، لكن عند الاختلاف بتظهر الأخلاق، عند الغضب بتظهر الأخلاق، عند الخصومة بتظهر الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل من قطعه، الواصل لو يصل الرحم هو من يصل من قطعه. يبقى ده دي هي دي أخلاق هتظهر هنا، إن أنا لو منعت حقي أمنع حق الآخرين اللي عليا أم لا، فدي هي الصورة الأخلاقية اللي هتظهر. عشان كده بيقول من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لازم نختار واحد حسن الخلق، حسن الخلق من بيئة طيبة أخلاقها حسنة، عشان لما هنختلف هنلاقي إن هي في سهولة ويسر في هذا الأمر، في سهولة في أداء الحقوق وليس في منعها، وليس لأنه معظم حالات الطلاق هنلاقي فيها إجحاف بالحق من أحد الطرفين، هي راحت عملت له محضر في الاسم وجابت تقرير طبي وعدخله السجن، وهو بينكر انها لها حقوق، في حقوق مش مكتوبة لكن كانت معرفة ينكرها، في كذا مش هينفق على الاولاد، تفضل بقى نخش في الدوامة اللا اخلاقية. لكن عندما يكون هناك في اخلاق يبقى كل واحد هيفعل بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، كل واحد هيحاول يدي للطرف الآخر أكثر مما يستحق، أكثر مما يستحق، ودي القضية الأخلاقية. ولي أمر المرأة ما يغترش بأن الرجل ده عابد، لكن ممكن يبقى عابد سيء الخلق، ممكن يبقى عابد سيء الخلق، هيحتاج إلى عابد حسن الخلق، إلى عابد حسن الخلق. يعني بعض السلف كان يقول إني أصاحب فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن أصاحب عابد سيء الخلق، لأن عبادته لنفسه لكن سوء خلقه هيعود علي أنا بالسلب، وحسن خلقه يعود علي بالإيجاب. قال الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء الاحتياط في حقها أهم. كتاب الإحياء ده كتاب فيه يعني أحاديث معظمها ضعيفة، هو تم اختصاره الشيخ محمد جمال الدين قاسمي، اختصره في كتاب تهذيب موعظة المؤمنين، واختصر على الأحاديث الصحيحة فيه اللي هي متعلقة بالقضايا الأخلاقية. قال الإمام الغزالي في الإحياء والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. يعني هي صارت كأنها رقيقة عند زوجها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، يعني كأنه رقيقات عندكم. يعني إنسان يتقي الله فيها. المرأة ضعيفة وهي محبوسة على زوجها، وهي محبوسة على زوجها، يعني الزوج ممكن يتزوج واحدة تانية، يعني إذا لم يجد فيها كل الصفات يتزوج واحدة تانية تكمل له الصفات اللي مش موجودة في الأولى، يتزوج التالتة، يتزوج الرابعة. هي ماذا تفعل؟ هي ماذا تفعل؟ وبعدين هو إذا كرهها طلقها، لكن هي بيقول لا مخلص لها. في الحقيقة لها أن تطلب الطلاق إذا ضرها، الطلاق للضرر، ولها أن يطلقها القاضي، ولها أن تخلع نفسها، ولها أن تخلع نفسها. لكن على كل حال هو عنده مسالك، الرجل عنده مسالك، لكن هي محبوسة على زوجها، فينبغي أن يتقي الله فيها. ودي قمة المروءة والرجولة، أن الإنسان يعني يعطي الحقوق للآخرين ويرفق بالضعيف، ويرفق بالضعيف، فإن هذا يعلي من شأنه، لا يحط من شأنه في شيء، لكن يعلي من شأنه. ومهما زوج يعني الإنسان ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر، فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار. قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح حرق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومن كان مصرا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج، لا ينبغي أن يزوج. هذا في ما يتعلق باختيار الزوج. الخطبة وهي الوعد بالزواج، الخطبة هي الوعد بالزواج. الخطبة ما بتغيرش حاجة، ما بتغيرش حاجة. إن بعض الناس بيفتكر إن خلاص في خطبة يبقى يجوز أن ينظر إليها ويجلس معها ويمشي معها ويكلمها في التليفون وكذا، بقى خلاص كأنه تزوجها. الخطبة لا تغير شيئا، هو أجنبي وهي أجنبية عنه، إن هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه ما زال. لكن إيه هي الخطبة؟ هي وعد بالزواج من كلا الطرفين، وعد بالزواج من الرجل الذي يريد أن يتزوج، العروس الذي يريد أن يتزوج، وعد ولي أمر المرأة أن يتزوج موليته، وولي أمر المرأة وعده أن يزوجه موليته، فهذا وعد، لكن لا يغير شيئا، لا يغير، ما فيش شيء بيتغير في هذا، فده مجرد وعد. يجوز لأحدهما أن يفسخ الخطبة، يجوز لأحدهما أن يفسخ الخطبة دون إبداء الأسباب، لأن ده وعد، هيقول له خلاص أنا رجعت عن وعدي مش هزوجك موليتي، أو التاني يقول له خلاص أنا مش هتزوج موليتك، دون أن يبدي له سبب. فده الخطبة ما بتغيرش شيء، بيفضل هو أجنبي عنها وهي أجنبية عنه، لأن الناس بيتوسعوا في ذلك وبتحدث مشاكل بعد هذا الأمر. فالخطبة يقال خطب الرجل يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة، والخطيب والخاطب الذي يخطب المرأة، وهي خطبه وخطبته. والخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة، لأن الخطبة بيراها وهي تراه، المرأة تراه، لأنه لا يجوز أن نزوج المرأة، أن نزوج المرأة رغما عنها، لابد أن يكون من شروط الزواج الرضا من الزوجين، الرضا، لأن ده عقد، والعقود قائمة على التراضي، العقود قائمة على التراضي، فلا يجوز إجبار المرأة على الزواج، إنما هي لابد أن يكون برضا منها. عشان كده هي بتنظر إليه وأنظر إليها في الخطبة، فإذا رضيته يعني أبلغت وليها بذلك، إما بالتصريح وإما بالإشارة حسب حالها. فإذا كانت بكر فإنها تستحي، فصمتها إذنها. وأما المرأة التي الأرمل أو المطلقة أو التي مات عنها زوجها، فتبقى جربت الرجال، فلا بد أن تصرح أنها ترضى أو لا ترضى. من تباح خطبتها؟ أولا، لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان: أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال، كأن تكون هذه المرأة متزوجة، هذه المرأة متزوجة، أو هذه المرأة في عدة، في طلقت أو مات عنها زوجها لكن في عدة الزوج الأول، لا يجوز أن يخطبها وهي في العدة. طبعا هناك موانع تانية اللي هي موانع أبدية، اللي هي أن تكون أخته أو أمه أو خالته أو عمته أو ابن بنت أخيه أو بنت أخته أو كذا، دي موانع أبدية مش ينفع. لكن احنا نتكلم على الموانع المؤقتة. موانع المؤقتة هي أنها إما أن تكون زوجا، وإما أن تكون هي يعني في عدة زوج. ثانيا، ألا يسبق غيره إليها بخطبة شرعية، إن هي تكون مخطوبة. صحيح الخطبة مش زواج، لكن من الأمور التي تفسد النفوس، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فإن كانت ثمت موانع شرعية كأن تكون محرمة عليه بسبب أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كان غيره سبقه بخطبتها، فلا يباح له خطبتها. خطبة معتدة الغير، خطبة معتدة الغير يعني أنها تكون مطلقة أو مات عنها زوجها وهي في العدة، وهي في العدة، فتحرم خطبة المعتدة سواء كانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، سواء كان طلاق رجعي أم طلاق بائن. بائن يعني منفصل انفصال تام، يعني مثلا كأن تكون الطلقة الثالثة، إذا طلقها الطلقة الثالثة فتطلق طلاقا بائنا، يعني أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما الطلاق الرجعي اللي هو يستطيع أن يرجعها في العدة، يعني يملك أن يرجعها في العدة وتبقى العلاقة الزوجية قائمة طالما هي في الايه، في العدة، العدة في الطلاق الرجعي العلاقة الزوجية بتبقى قائمة ما بتنتهيش. ان بعض الناس بيفهم ان هو كونه طلقها ان انقطعت العلاقة الزوجية وبالتالي تمشي من البيت، لا، دي لازم تعتد في بيت زوجها، لابد ان المطلقة طلاقا رجعيا لابد ان تعتد في بيت زوجها، فإذا انتهت العدة تركت البيت، ويصبح هذا الطلاق بائنا، بحيث أنه لا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لكن وهي في العدة يرجعها بغير عقد ولا مهر، بغير عقد ولا مهر، كون يقول لها راجعتك أو أنه جامعها، فيكون هذه مراجعة، فتكون هذه مراجعة. وإحنا هنتكلم على الأمور الشرعية دي ليه شرعت والحكمة منها إيه في هذا الأمر، وهنلاقي أن الناس لو التزموا الشرع هتقل حالات الطلاق أولا، وثانيا الرجوع بعد الطلاق هيبقى أيسر كذلك. فإن كانت معتدة من طلاق الرجعي حرمت خطبتها لأنها لم تخرج عن زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء، له أن يراجعها في أي وقت شاء. وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريقة التصريح، إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها وله حق إعادتها بعقد جديد، له حق إعادتها بعقد جديد إذا كان مرت العدة وصارت بائنا منه من زوجها، لكن هو ممكن يرجعها بعقد جديد. هذا هنذكره يعني بالتفصيل في الكلام على في العدة في باب الطلاق. ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه، واختلف العلماء في التعريض بخطبتها، والصحيح جوازه وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح، لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبقى للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها، وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. يبقى المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز خطبتها لا بالتصريح ولا بالتلويح، لا بالتصريح ولا بالتلويح، لأنها ما زالت العلاقة الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي. إذا كانت طلقت طلاقا بائنا، طلاقا بائنا، فإنه أيضا في العدة يجوز في ذلك التلويح وليس التصريح، التلويح وليس التصريح. والتي مات عنها زوجها فإنها يجوز التلويح ولا يجوز التصريح في الخطبة. فيعني كلام قد يفهم منه الخطبة لكنه ليس صريحا. لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن، لأن الكلام في هذا السياق. ومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره، وهو الزواج. يعني مثلا يقول لها أنت من خيرة النساء مثلا، فهذا ليس فيه تصريح بزواج ولا شيء من هذا، لكن هذا تلويح، هذا تلويح، أنت من خيرة النساء من أصلح الأزواج كذا، يعني كلام ليس فيه أنه يخطبها لكن يصرح لها بكلمات، فهذا يسمى للتلويح. مثل أن يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو يقول: إن الله لسائق لي خيرا، أو لسائق لك خيرا. قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي بن محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي. قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي. وكانت تلك خطبة. يعني هذا كلام ليس فيه تصريح لكن الأمر قد يفهم منه هذا. وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن وللمعتد من الوفاة، وحرام في المعتد من طلاق رجعي. وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك. قال مالك: يفارقها دخل بها أو لم يدخل. وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة. واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. هو لو خطبها في عدتها هذا لا يجوز وهذا حرام، لكن لو أنه عقد عليها بعد العدة يبقى هذا الزواج صحيح، العقد صحيح، وهو يأثم للخطبة في العدة لاختلاف الجهة أن هذا حرام والآخر حلال وهو العقد في بعد العدة، فمش هيؤثر على الحل في العقد. لكن إذا عقد عليها في العدة فإنه يفرق بينه، دخل بها أو لم يدخل بها، لأن هذا العقد فاسد. وهل تحل له بعد أم لا؟ قال مالك والليث والأوزعي لا يحل له زواجها بعد. وقال جمهور العلماء بل يحل له، فإذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. يعني هذه مسائل ستذكر إن شاء الله في الكلام على الطلاق. الخطبة على الخطبة، يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد يندم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء الذي يروع الآمنين. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك. ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة وصرح وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنه معتبرا. يعني إمتى يبقى خطبة؟ لما يروح الرجل إلى ولي أمر المرأة فيقول له أنا أريد أن أتزوج ابنتك، فيوافق على ذلك، فيوافق على ذلك. أما لو قال له هرد عليك وما ردش، فمتبقاش دي خطبة، متبقاش دي إيه؟ خطبة. فلو هو ما ردش عليه وخطبها الواحد تاني، يبقى ما يتقالش خطبة على خطبة. الخطبة أن يتوافق الاثنين على هذا الأمر، أن يتوافق الاثنين على هذا الأمر. يبقى احنا إذا قال له أنا أريد أن أتزوج ابنتك فوعده على ذلك، فقال له خلاص أنا هزوجك ابنتي، يبقى هذه خطبة. لو ما ردش عليه أو قال له طب هشوف وحبقى أرد عليك أو شيء من هذا، ما تبقاش دي خطبة، يبقى لابد من التوافق علشان تبقى خطبة. وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد، أو قال له لأ مش هقدر أزوجها لك مثلا، أو وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، أو لم تقبل وترفض، أو أذن الخاطب الأول للثاني. يبقى في حالات يجوز إن هو إذا لم يعلم الثاني بخطبة الأول، أو مش عارف إذا كان قبلت ولا رفضت، أو أذن الخاطب الأول للثاني قال له خلاص لا رغبة لي فيها، فيمكن أن يتقدم إلى وليها. إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها. وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم والعقد صحيح، لأن احنا قلنا الخطبة ما يترتبش عليها أي أثار، لا يترتب عليها أي أثر. وبالتالي هو لو علم بخطبة الأول وعقد عليها على هذه المرأة فالعقد يبقى صحيح، ويبقى آثم لخطبتي على خطبة أخي، لأن النهي عن الخطبة وليست شرطا في صحة الزواج، ليست شرطا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة. وقال داود إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده. والصحيح الأول أنه يأثم ويصح العقد، العقد وقع صحيح، لكن الخطبة ما كانتش صحيحة، الخطبة ما كانتش صحيحة، ودي لا تؤثر على الزواج نفسه. النظر إلى المخطوبة مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة، محوطة بالهناء. أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها، أو قبحها الذي يصرفه عنها إلى غيرها. طبعا هو بينظر إلى وجهها وكفيها، فالوجه بيستدل به على الجمال، لأنه الجمال والقبح كله في الوجه، إما أن تكون جميلة أو دميمة فهذا في الوجه. وأما اليدين فيتعرف بهما على نعومة البدن أو خشونته، إن البدن الجلد خشن أو ناعم أو شيء من هذا، ده من الإيه؟ من الكفين. والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه. يقول الأعمش: كل تزويد يقع على غير نظر فآخره هم وغم، وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه. طبعا كان الناس قديما الرجل لا يرى المرأة إلا وهي في إيه؟ يعني ليلة الزفاف، إن يكشف على وشها ليلة الزفاف، فيفاجأ بقى إما أن تزوج واحدة ربنا رزقه بها جميلة أو دميمة أو شيء من هذا هو نصيبه، وهذا ليس من الشرع، هذا ليس من الشرع، ده تأليف الناس، ده تأليف الناس، وكانت عادات قبلية والناس يحملونها للإسلام وللدين، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أذهب فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. في حديث جابر لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. عيون الأنصار فيها صغر كده، يعني إيه؟ مش عيون حوراء واسعة، لكن عيون الأنصار كان فيها صغر، فقال: ارجع فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، عشان إنسان ما يبقاش متخيل صورة وبعدين يفاجأ ليلة الزفاف إن الصورة دي مختلفة خالص، يبقى على الأقل عنده صورة هو متخيلها وداخل على الصورة دي فيلاقي الصورة اللي هو متخيلها اللي شافها، إنما أنا متخيل صورة بقى إن واحد مثلا ما شافش المخطوبة ومتخيل إنها بيضة وشعرها أصفر وزرقاء العين وحوراء العين وكذا، وإن يعني لها قد جميل وكذا، وبعدين يفاجأ إن هي خلاف هذا الأمر، لقاها سودة مثلا، لقاها شعرها مجعد، لقاها كذا كذا، فيفاجأ بمثل هذا الأمر. فالنظر بيقلل مثل هذه الأشياء، فارجع فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. والنظر ليه؟ مش بس التعرف على الجمال، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني الإنسان بمجرد ما يقابل واحد أول مرة يقول: والله قلبي استريح له، أنا أحس أني مستريح للراجل ده، أنا مستريح للراجل ده، أو يقول: أنا اتقبضت لما شفته. يعني دي حاجات كيماوي في الجسم، إحنا يعني حاجات إحنا مخلوقين بها، ودي تأثيرات نتيجة النظر إلى الأشياء. من أول وهلة كده أنت بتاخد انطباع، يقول لك البلد اللي تنزلها تعرفها من المطار بتاعها، أول ما تنزل في المطار تعرف البلد، والناس يقولوا البيت إيه؟ الجواب يتعرف من عنوانه، الجواب قبل ما تقرأ عنوان الجواب هيدلك على اللي تحت اللي قبل ما تقرأ الموضوع، زي احنا ما بنعنون الايه الكلمة في الجريدة او في الكتاب او في غيره، بنقول باب كذا مثلا، باب كذا، انت قبل ما تقرأ الكلام عارف ان الكلام هيدور على الجزئية دي، فالاشياء معروفة من عنوانها. فده الالف اللي بيحدث نتيجة النظر، نتيجة النظر امر من بديع خلق الله سبحانه وتعالى، ودي عشان كده الزواج ربنا سبحانه وتعالى سماه آية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. آية من آيات الله، إن إزاي أنت يحدث امرأة عاشت دهر مع زوجها مع والديها فترة طويلة من الزمن، وبعدين تنتقل إلى رجل لا تعرفه، وبعدين تحب الرجل ده وتألفه من أول يوم، تألفه ويبقى فيه مودة ورحمة، وبعدين بقى تتعلق فيه بعد ما كانت متعلقة في أبوها، متعلقة في أبيها، تلاقيها متعلقة في زوجها. يعني ينتقل ده ازاي في يوم وليلة؟ يعني هذا من بديع خلق الله سبحانه وتعالى ومن عجيب خلق الله، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك النظر ده مش مجرد التعرف على الجمال فقط، لأن احنا في المرة اللي فاتت قلنا ان الجمال مقاييسه مش واحدة وهو متفاوت لدى الناس، هو بينظر لها فيؤلم بينهما، يحصل ان يؤدم بينهما. فده من أثر النظر عند الخطبة. يقول فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. هذا ما يحتاج الإنسان أن يفعل هذا، إن هو إذا رأى جمالها ونعومة بدنها في يديها، فأي شيء تاني، إن هي لها شعر، الشعر مجعد، الشعر طويل، الشعر قصير، النظر إلى رجليها، النظر إلى كذا إلى كذا، ده ممكن النساء تفعله، يعني أهله من النساء ممكن يقوموا بهذا الأمر، ممكن يقوموا بهذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في مخالفات شرعية. وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أحرى أن يؤدم بينكما. يبقى هذا حيحدث من النظر، أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما. وعن أبي هريرة أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، في أعين الأنصار شيئا، هو صغر في الإيه، في العين. هنقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.